بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 33 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا من مبحث ما يفسد الصلاة وما لا يفسد، الآن ننتقل إلى مبحث فصل في المكروهات. نعم. فصل في المكروهات. المكروه ضد المحبوب. هذا لغة. نعم. وما كان النهي فيه ظنيا كراهته تحريمية إلا لصارف. يعني الأصل في الكراهة إذا أطلقت أنها كراهة تحريمية إلا إذا جاء مقيد، والأصل في الكراهة إذا كان دليلها ظنيا أن يكون إيش الكراهة تحريمية إلا لصارف يصرفها إلى الكراهة التنزيهية. لكن طبعا إخواننا نحن الآن معول عليه في حقنا ليس هو الدليل وإنما كتب الفقه، وعندما نقول الإطلاق والتقييد لا نريد المتون وإن نريد الشروح والحواشي التي عليها نقل المذهب. يعني في المتون دائما يقول يكره لك لا يفصل، لكن في الشروح والحواشي يفصل يقول هناك كراهة تحريمية أو كراهة تنزيهية. فإذا أطلق في الحواشي والشروح فالكراهة تحريمية، وإذا قيد فالكراهة تنزيهية. نعم. وإن لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك الغير جازم. إن لم يكن نهي بل كان مفيدا إيش للترك الغير جازم. نعم. فهي تنزيهية. نعم. والمكروه تنزيهية. إذا معناه المكروه تحريما فيه نهي لكن دليله ظني، لذلك قالوا المكروه تحريما إلى الحرام أقرب، بينما المكروه تنزيها إلى الإباحة أقرب. نعم. والمكروه تنزيها إلى الحل أقرب. نعم. والمكروه تحريما إلى الحرمة أقرب. نعم. وتعاد الصلاة مع كونها صحيحة في الكراهة التحريم. تعاد الصلاة أخوانا، إذا إنسان صلى صلاة فيها كراهة تحريم تعاد الصلاة، لا لأنها فاسدة ولكن لماذا؟ ولكن مراعاة يعني حق الصلاة أن تكون كاملة، يعيدها ليزيل عنها وصف الكراهة ليرفع الإثم عن نفسه. نعم. إيه نعم، هذا الحد الأدنى هذا كمان. نعم. بترك واجب وجوبا وتعاد استحبابا بترك غيره. سبحان الله. قال في التجنيس كل صلاة أديت مع الكراهة فإنها تعاد لا على وجه الكراهة. تعاد مرة ثانية بلا كراهة، تعاد بوجه بلا كراهة، أما أعاد نفس الشيء شو استفدنا من إعادة لكان؟ نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام وقوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي بعد صلاة أو لا يصلى لا يصلى بعد صلاة مثلها. تأويله نعم تأويله النهي عن الإعادة بسبب الوسوسة فلا يتناول الإعادة بسبب الكراهة. نعم. ذكره صدر الإسلام البزدوي في الجامع الصغير. يكره للمصلي 77 شيئا تقريبا لا تحديدا. نعم. ترك واجب أو سنة عمدا مطلقا، فبترك الواجب الكراهة تحريمية وبترك السنة الكراهة تنزيهية. نعم. صدر بهذا لأنه لما بعده كالأمر الكلي المنطبق على جزئيات كثيرة، يعني هذا كأنه الضابط لهذا البحث. نعم. كترك الإطمئنان في الأركان هذا واجب فتركه في كراهة تحريم. نعم. وكمسابقة الإمام لما فيها من الوعيد هذا أيضا كراهة تحريمية لما فيها من الوعيد وترك الواجب. الواجب إيش؟ أن تركع بعد إمامك وتسجد معه هكذا على ما في الصحيحين. نعم. أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. نعم. وكمجاوزة اليدين الأذنين. هذا أي خلاف السنة هذا؟ فوق المثالين للقراءة التحريمية لأن فيهما ترك الواجب، أما هنا لو رفع يديه زيادة على الأذنين الخلف هذا خلاف السنة فالقراءة تنزيهية. نعم. وجعلها تحت المنكبين. وجعل اليدين تحت المنكبين. نعم. وستر القدمين في السجود عند الرجال. نعم. كعبته بثوبه وبدنه لأنه ينافي الخشوع الذي هو روح الصلاة فكان مكروها. سبحان الله، بعض الناس يعني كثير الحركة الآن الحمد لله موضة تكون بالصلاة برن الجوال بيطالع بشوف مين بفصله الحمد لله صارت موضة، والبعض بيفتح رسائل أحيانا بيقرأ رسالة إذا جت رسالة هو بالصلاة، هذا أمر إخواني يتنافى مع آداب الصلاة. نعم. لقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كره لكم العبث في الصلاة والرفث في الصيام والضحك عند المقابر. سبحان الله. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلبه لخشع الجوارح. والعبث عمل لا فائدة فيه ولا حكمة تقتضيه، والمراد بالعبث هنا فعل ما ليس من أفعال الصلاة لأنه ينافيها. وقلب الحصى إلا للسجود مرة. قال جابر كعبثه بثوبه وقلب الحصى معطوف الجر. نعم. قال جابر بن عبد الله سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى فقال واحدة ولأن تمسك عنها خير لك من 100 ناقة سود الحدق. سبحان الله. يعني أراد السجود في حصى أمامه فمس الحصى. نعم. هذا شو حكمه؟ صار يعني كأنه يلعب بالحصى، هذا مكروه، لكن مع ذلك لو سواه ليسجد عليه لا يمكنه السجود إلا بهذه الطريقة، فقال مرة واحدة ومع ذلك الترك أفضل. نعم. وفرقعت الأصابع ولو مرة وهو غمزها أو مدها حتى تصوت. حتى تصوت. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة. نعم. وتشبيكها لقول ابن عمر فيه تلك صلاة المغضوب عليهم. سبحان الله. والتخصر لأنه نهي عنه في الصلاة وهو أن يضع يده على خاصرته، وهو أشهر وأصح تأويلاتها لما فيه من ترك أخذ اليدين والتشبه بالجبابرة. الآن السنة وضع اليدين على أسفل السرة تحت السرة، فلو أن إنسان وضعهما على خاصرتيه فهذا خلاف المسنون. نعم. والالتفات بعنقه لا بعينه. تقرأ النائب بالرفع يا بالجر. النائب عليه بالرفع. تخصري. أيوة. نعم. والالتفات بعنقه لا بعينه لقول عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإن التفت انصرف عنه. سبحان الله. ويكره أن يرمي بزاقه إلا أن يضطر فيأخذه في ثوبه أو يلقيه أو محرمه أو يعني بشيء. نعم. أو يلقيه تحت رجله اليسرى إذا كان في مكان ترابي إذا صلى خارج المسجد، لما في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله تعالى يناجي الله ما دامت من صلاة ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكين وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، وفي رواية أو تحت قدمه اليسرى، وفي الصحيحين البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وكره طبعا دفنها إذا كان في مكان ترابي، أما لو كان سجاد أو بساط أو حتى بلاط كما مر معنا في رياض الصالحين هذا يعني منهي عنه، هذا لا يتأتى فيه الدفن. نعم. وكره الإقعاد وهو أن يضع اليتين على الأرض وينصب ركبتيه، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش الذراعين. هذا الإقعاء إخواننا أن يضع اليتين على الأرض في حال القعود. نعم، إحنا عندنا السنة هو الافتراش. نعم، يعني كل وضعية تخالف الوضع المسنون فهي أيضا مكروهة. نعم. افتراش الذراعين بقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان وأن يفترش الرجل ذراعي افتراش السبب. رواه البخاري. وعقبة الشيطان الإقعاد، وتشمير كميه عنهما النهي عنه لما فيه من الجفاء المنافي للخشوع، وصلاته في السراويل أو في إزار مع قدرته على لبس القميص لما فيه من التهاون والتكاسل وقلة الأدب. يعني لو صلى إنسان فقط بالسراويل وليس على كتفيه شيء من الثياب، وتشوف الصدر والظهر، هذا مكروه. أما لو صلى في السراويل على كتفيه شيء ما في إشكال إذا كان السراويل عريض، أما لو كان يحجم العورة ففي كراهة تحريمية. الآن يعني الإنسان بده يصلي في هذه البنطال الآن موجود، هذا بده يكون عريض حتى ما يكون محجم العورة، وإلا فالصلاة مكروهة. نعم. والمستحب للرجل أن يصلي في ثلاثة أثواب: إزار وقميص وعمامة. الإزار من السرة إلى الركبة، فوقه قميص الجلابية، وفوقه أيضا عمامة. فيوصل العلماء حتى لعامة الناس. نعم. وللمرأة في قميص وخمار ومقنع. الآن يعني صار في كثير الآن من الناس الالبيس مو عمامة بس الطاقية للصلاة في المسجد، مو تروح فيها على الشغل أو تروح فيها على حفلة، لا على المسجد. سبحان الله يفعل. السبب لك والله مو متعود. طب تعود يا أخي، عم يمر معك أنها سنة فيها أجر، طيب لماذا لا تفعل ذلك؟ يعني لماذا أخوان أنا أفعل ذلك؟ يعني لماذا؟ فقط لأنه شيء ما تعودنا. طيب يعني هل هذا الأمر يعني في نفوسنا يعني حياء من هذه السنة؟ إذا كان في عنا أمر فبدنا معالجة والله يا أخوانا. سبحان الله الآن بعض الناس بيقول لك هي بس للمشايخ، لا مو صحيح، هذه لعامة الناس لكل الناس. نعم. ورد السلام بالإشارة. أما لو كان باللسان أو بالمصافحة تبطل الصلاة، أما بالإشارة نعم فهذا يكره. لأنه سلام معنا. نعم. وفي الذخيرة: لا بأس للمصلي أن يجيب المتكلم برأسه، حركة بسيطة إلى فوق أهلا. نعم. ورد الأثر به عن عائشة رضي الله عنها: ولا بأس أن يكلم الرجل المصلي. أن يكلم الرجل المصلي، مين عم يتكلم؟ رجل خارج الصلاة عم يحكي مع مين؟ مع إنسان مصلي. نعم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. الملائكة كلمت مين؟ زكريا وهو يصلي. نعم. والتربع بلا عذر. ويكره التربع رجل صار معنى هو يكره فوق شوي هيك أن يلقي البساقة أو الرفع لك مصاب الله. والتربع بلا عذر لترك سنة القعود وليس بمكروه خارجها. نعم. لأن جل قعود النبي صلى الله عليه وسلم كان التربه، وكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو إدخال الساقين في الفخذين فصارت أربعة، وعقص شعره وهو شده إلى القفا أو الرأس، لأنه صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وهو معقوص الشعر، فقال دع شعرك يسجد معه، يعني أن يجمع الشعر كله في على رأسه، هذا مكروه. نعم. ويكره الاعتجار وهو شد الرأس بالمنديل أو تكوير عمامته على رأسه، وترك وسطها مكشوفا، يعني يضع شيء على دائر الرأس عصابة والأعلى مكشوف، هذا اسمه الاعتجار. أما لو غطى الرأس كامل ما في إشكال، والعكس هذا هو المسنون. نعم. وقيل أن ينتقل بعمامته فيغطي أنفه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتجار في الصلاة، وكف ثوبه، ويكره كف وكف ثوبه أي رفعه بين يديه أو من خلفه. إذا أنا بدي أنزل للسجود ارفع الثوب شده لفوق. نعم. إذا أراد السجود. وقيل أن يجمع ثوبه ويشده في وسطه لما فيه من التجبر المنافي للخشوع. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف شعرا ولا ثوبا. نعم. متفق عليه. ويكره سدله تكبرا وتهاونا وبالعذر لا يكره، وهو سدله أن يضعه على كتفيه من غير إدخال الكمين. نعم. أو أنه حطه على رأسه وتنزل على أكتافه وما يلفه، هذا أيضا مكروه. طيب أسان إخوان يضع على الرأس ينزل هكذا على الكتفين من غير ما يلفه أثناء الصلاة، مكروه إخوانا. نعم. وهو أن يجعل الثوب على رأسه وكتفيه أو كتفيه فقط، ويرسل جوانبه من غير أن يضمها، لقول أبي هريرة رضي الله عنه إنه عليه الصلاة والسلام نهى عن السدل، وأن يغطي الرجل فاه، فيكره التلثم وتغطية الأنف والفم في الصلاة، لأنه يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النيران، ولا كراهة في السدل خارج الصلاة على الصحيح. يعني لو حط الإنسان العباية على كتافه وما دخل كمامه ما في إشكال خارج الصلاة، وفي في الصلاة مكروهة. سبحان الله كف الكم منها عنه. كف الكم الآن بالصلاة الآن. نعم. إن أنا أرفع كمامي بالصلاة هون. نعم. هذا مكروه هذا. نعم. هذا يفعله كثير من الناس اليوم. نعم. النص كم ما في كف ثوب. هذا خلاف الكمال. أما الكراهة أن يكون طويل ترفعه. نعم. ويكره الاندراج فيه أي الثوب، بحيث لا يدع منفذا، ويخرج يديه منه وهي الاشتمال، بحيث إيش لا يترك منفذا يخرج يديه منه. لف الثوب. نعم. وهي الاشتمالة الصماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمالة اليهود. ويكره جعل الثوب تحت إبطه الأيمن وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر. مثل ما نفعل في الطواف للضباع، هل حتى إخوان الصلاة في الحرام لو كنت محرما أثناء الطواف تضبع أثناء الطواف، فلو أنك بتصلي شو بتساوي؟ تركز بنشفي على الكتفين. ليه؟ الضباع سنة فقط في حال الطواف الذي بعده سعي، وهو مكروه في الصلاة. والعجب أن بعض الحجاج أخواننا من جهلهم من وقت ما بيحرم من بيعرع بيت لا يحاطط الأيش الضباع إلى آخر الحج أحيانا طوال ما شفته بالشكل هذا. هذا غلط. بل فقط للضباع سنة في طواف واحد هو الطواف الذي بعده سعي. ففي الحج يسلم مرة واحدة وفي العمرة مرة واحدة. مو كل طواف هيك. نعم. لأن ستر المنكبين مستحب في الصلاة فيكره تركه تنزيها بغير ضرورة. والقراءة في غير حالة القيام مكروهة أيضا في الركوع أو في السجود. نعم. كإتمام القراءة حالة الركوع يبدأ القراءة قائما متعود إيش بينزل على الركوع قبل ما يختم السورة. وهذا يفعله كثير من العوام بل حتى أحيانا من بعض طلبة العلم. لماذا؟ لأنه اعتاد ذلك مع أنه يقرر أنه هذا مكروه. ليه اعتاد ذلك إخوانا؟ لذلك سبحان الله الإنسان أن ينبغي عليه أن ينتبه لنفسه عندما تقرأ تنهي القراءة كاملة وأنت قائم ثم تبدأ بالتكبير وأنت قائم وتختمه وأنت راكع. أما الذي يحصل أحيانا أنه يختم القراءة وهو راكع ويأتي بالتكبير أين؟ في الركوع. وهذا غلط. نعم. ويكره أن يأتي بالأذكار المشروعة في الانتقالات بعد تمام الانتقال. تمام. إنسان ركع وصار في الركوع بدي هلا يجيب التكبير، لا راح وقته خلاص لا تجيبه. إيه نعم. إنسان التسبيحات مثلا أو مثلا إنسان ينزل يطلع من الركوع إلى القيام سمع الله لمن حمده بعد ما وقف قالها، لا راح وقتها. نعم. لأن فيه خللين، تركه في موضعه وتحصيله في غيره. نعم. ويكره إطالة الركعة الأولى في كل شفع من التطوع إلا أن يكون مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مأثورا عن صحابي كقراءة سبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الوتر فإنه من حيث القراءة ملحق بالنوافل. من حيث القراءة ملحق بالنوافل. وقال الإمام أبو اليسر لا يكره لأن النوافل أمرها أسهل من ما بط عنده أبو اليسر. أنا ما بعرف بذهني أن أبو اليسر الله أعلم. نعم. بدي مراجعة على كل حال اسم هذا العالم. لأن النوافل أمرها أسهل من الفرض. ويكره تطويل الركعة الثانية على الركعة الأولى بثلاث آيات فأكثر لا تطويل الثالثة. لا يكره تطويله. لا تطويل الثالثة لأنه ابتداء صلاة نفل في جميع الصلوات الفرض بالاتفاق والنفل على الأصح إلحاقا له بالفرض فيما لم يرد فيه تخصيص من التوسع. ويكره تكرار السورة في ركعة يعني تقول التالتة الأسبوع من نافلة أي صلاة جديدة. ويكره تكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض وكذا تكرارها في الركعتين إن حفظ غيرها. تمام. وتعمده لعدم وروده فإن لم يحفظه وجب قراءتها. حافظ فخر الفاتحة وقل هو الله أحد فلصلي بهما ما حرج عليك. لوجوب ضم السورة للفاتحة. إذا قال يجب على الإنسان أن يحفظ من القرآن وأن يدخل من القرآن ما يؤدي به الصلاة الفرض والواجب ويسن له أن يحفظ ما يؤدي به الصلاة مع المسنون. نعم. وإن نسي لا يترك لقوله صلى الله عليه وسلم إن افتتحت سورة أقرأها على نحوها. وإن نسي وقرأ نفس السورة مرة ثانية ما بتركها خلاص بكملها. نعم. وقيد بالفرض لأنه لا يكره التكرار في النفل لأن شأنه أوسع لأنه صلى الله عليه وسلم قام إلى الصبح بآية واحدة يكررها في تهجده وجماعة من السلف كانوا يحيون جماعة لأنه وجماعة من السلف كانوا يحيون ليلتهم بآية العذاب أو الرحمة أو الرجاء أو الخوف، ويكره قراءة سورة فوق التي قرأها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من قرأ القرآن منكوسا فهو منكوس. شو منكوسان؟ يعني يقرأ سورة الفلق بركعة الأولى، بركعة الثانية يقرأ قبلها قل والله أحد أو تبت، لابد أن يقرأ بعدها. وما شرع لتعليم الأطفال إلا ليتيسر الحفظ بقصر السور. الآن الصغار نحفظهم إذا عم شلون من آخر الأوله عكس الترتيب القرآني، لأن هذا أيسر لهم. نعم. إذا قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس، يعني آخر السور القرآن ماذا يفعل بالركعة الثانية؟ قرأ بالركعة الأولى آخر سورة، شو بيساوي؟ لا عن قصدين. نعم. يكررها في الثانية. هكذا قال البعض. نعم. ولا كراهة فيه حذرا عن كراهة القراءة المنكوسة. يعني الآن هو بين خيارين، إما أن يقرأ سورة الناس مرتين فيقع في كراهة التكرار، أو أن يقرأ القرآن منكوسا فيقرأ سورة قبلها. فشو بيقول له؟ لا، أقرأ مع التكرار هذا أسهل. طيب، ولو ختم القرآن في الأولى، يعني ختم القرآن وصل آخر ختمة بركعة الأولى، ماذا يفعل في الركعة الثانية؟ نعم، يقرأ من البقرة في الثانية. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس المرتحل، يعني الخاتم المفتتح. نعم. ويكره فصله بسورة بين سورتين، يعني يقرأ مثلا التبت ويقرأ قل أعوذ برب الفلق ويقرأ قل هو الله أحد. نعم. لما فيه من شبهة التفضيل والهجر. وقال بعضهم: لا يكره إذا كانت السورة طويلة، كما لو كان بينهما سورتان قصيرتان. ويكره ولا يكره هذا في النفل. ويكره شم طيب قصدا لأنه ليس من فعل الصلاة. ويكره الانتقال لآية من سورتها، هيك؟ ويكره الانتقال لآية من سورتها. نعم. ولو فصل بآيات. ويكره الانتقال لآية من سورتها ولو فصل بآيات. ولو فصل بآيات فيكره له ذلك. والجمع بين سورتين بينهما سور أو سورة. وفي الخلاصة لا يكره هذا في المثل. تمام. ويكره شم طيب قصدا لأنه ليس من فعل الصلاة. ويكره ترويح أي جلب الروح. خلينا نقف، وشو رأيك؟ الحمد لله رب العالمين.